بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 86 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وهذا الكتاب يتحدث عن قضايا التوحيد التي لا يستغني عنها مسلم، ومن جاء بالتوحيد يوم القيامة فإنه موعود بالنجاة والفوز، بل يسعد في الدنيا قبل الآخرة، لأن الاتصال بالله عز وجل والارتباط به سبحانه وتعالى يسعد القلب في الدنيا ويكسب القلب طمأنينة لا يجدها في غير هذا الدين. فإن كل إنسان لا يعمل بهذا الدين أو لا يعرف هذا الدين فإنه يعيش في شقاء عاجل، في قلق واضطراب، ولا تجد له راحة ولا استقرارا، لأنه منقطع عن الله، فهو يقابل أحداث الحياة بجهده الشخصي. والإنسان الذي انقطع عن الله عز وجل فإن الحياة تعركه وتطحنه ويعيش ممزق القلب. الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، الأغنياء يعيشون معذبين بأموالهم، والفقراء يعيشون معذبين لتحصيل المال، فكل إنسان يعذب بجنس همه. لكن المؤمن الذي يعلم أن الغنى بيد الغني، وأن العطاء من الله، وأن المنع من الله، وهو يردد في كل صلاة أو بعد كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يعطي إنسانا مالا أو ولدا أو صحة أو جاها، من المخلوق يستطيع أن يمنع ذلك العطاء؟ لا أحد. الله الذي يعطي عز وجل، فإذا أراد أن يعطي لا يستطيع أحد أن يمنع، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لو أراد الله أن يمنع إنسانا المال أو الجاه أو الولد أو العافية، من الذي يعطيه؟ لا أحد. هذا الاعتقاد يجعل الإنسان المسلم يعيش مرتاح الضمير، يعلم أن كل ذلك بقدر الله، فإنه يعلم أن البشر والخلق لا يعطون شيئا منعه الله، ولا يمنعون شيئا أعطاه الله. فإذا عاش الإنسان بهذه العقيدة وعاش الإنسان بهذا الحال، كيف يكون حاله؟ يعيش في سعادة الدنيا قبل الآخرة، لأنه لا يتمزق قلبه ولا يتعلق قلبه بالمخلوق، فإنه يعيش عزيز النفس، كريم الخلق، عفيف السؤال. لكن إذا ظن أن المال بيد المخلوق، وظن أن الجاه بيد المخلوق، فعندئذ نفسه تتعلق بالمخلوق. من من المخلوق؟ فلان أو فلان أو فلان، فيعيش ممزق القلب في أودية شتى. لكن الذي همه هم واحد، وقبلته قبلة واحدة، وربه واحد، لا تتمزق نفسه، من الذي أوجدك وقد كنت عدما؟ الله. من الذي رعاك هناك في أعماق بطن أمك حيث لا جاه ولا سلطان ولا بشر يستطيع أن يصل إلى هذا المكان؟ من الذي رعاك وصورك وحفظك ويسر لك الرزق في هذا المكان وأخرجك كاملا في أحسن تقويم؟ الله. أتظن أن الذي رعاك وأنت ضعيف في هذا المكان سيتركك بعد أن تصبح إنسانا فتيا؟ لا، معاذ الله. لكن لما كان الإنسان قد أعطاه الله عقلا فإن هذا العقل يحسب الحسابات ويحسب التقديرات ويظن أنه بجهده هو وبحيلته هو يصل إلى ما يريد. لا يعني ذلك أن نترك الأسباب، لا، نحن مأمورون باتخاذ الأسباب، لكننا مأمورون بأن نعتقد أنه لا تتم النتائج إلا إذا أراد الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد في اللغة العربية يطلق ويراد به في هذا السياق الحظ والمال والجاه، لكن الجد قد يراد به أبو الأب، لكن ليس هذا مراد هنا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، إن صاحب المال والجاه لا ينفعه ماله وجاهه عندك، لأن الله لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. كم من إنسان حسن الهيئة، كثير المال، عالي المكانة الاجتماعية بين الناس، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح قصة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر من أمامه وهو جالس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ماذا تقولون في هذا؟ وقد كان شكله شكلا فقيرا. قالوا: يا رسول الله، هذا إنسان حري به إن تكلم لا يسمع قوله، وإن خطب لا يخطب، إلى آخر ما قالوا. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر جميل الشكل، عليه بزة حسنة، وهو من وجهاء الناس في الظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري به إن قال يسمع، وإن شفع يشفع، وإن خطب يخطب. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن ذلكم لخير من مثل مثلها، لخير من ملء الأرض من مثل هذا. الأرض كم تستوعب من البشر؟ 1000، 100,000، 1000,000، آلاف الآلاف، ملايين الآلاف. ذلكم الرجل الذي رأيتموه في شكله الظاهري ورأيتموه إنسانا فقيرا لا يسمع ولا يشفع ولا يخطب، مكانه عند الله أعظم من ملء الأرض من مثل هذا الإنسان. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع الحظ والمال والشكل الحسن، إنما ينفع القلب السليم والعمل الصالح. وبهذا يتنافس الناس في العمل الصالح وسلامة القلب وإخلاص العمل لله عز وجل، فإن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية العجيبة، وهي لم تأمر بأن يكون التقي عندنا هو أكرم، لكن هذا التصوير في هذه الآية لميزان الله، كأن الله يقول: هذا ميزاني، فاجعلوا ميزانكم هو هذا الميزان. ويقول: هذا ميزاني، من يجرؤ من البشر أن يقول: لا، أن أزن الناس بغير هذا؟ من يجرؤ؟ هذا ميزان الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد لا تظهر الموازين في الدنيا، لأن الله جعل الدنيا دار عمل وأخفى قيم الناس في هذه الحياة، لكن القيم تنكشف بعد الموت. وإن كان الإنسان في الدنيا قد يرى في مكان عال ومكان مقبول يسمع ويقال ويأمر ويطاع، فإن كان صالحا زاده الله خيرا في الآخرة، وإن كان فاسقا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وقد جاء في الحديث أن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر تعلوهم المهانة من كل مكان. الذي انتفخ في الدنيا بغير حق واستكبر في الدنيا بغير حق يصغر الله حجم جسمه يوم القيامة حتى يكون في صورة الذر احتقارا له، لأنه قد طلب حقا ليس له، حق الله عز وجل. إذا الإنسان في الدنيا لا ينفعه إلا تقواه وإخلاصه وعمله وسلامة قلبه، وهذه لا تحصل إلا بالتدرب والمران والمتابعة والمحافظة ومراقبة النفس، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: النفس كالشريك الخوان، إن تركته ذهب برأس مالك ومكسبك. لو كان إنسان عنده شريك في متجر وهو يعلم أن هذا الشريك خائن، هل يتركه لحظة من اللحظات ويخرج من المحل التجاري؟ لا يخرج، يخاف أن يسرقه. قال: هكذا النفس تحتاج إلى مراقبة شديدة. كم تدعوك إلى الفساد، كم تثبطك عن العمل الصالح، كم تخوفك من البشر، كم تمنيك بأماني لا تصل إليها. كم من الناس يجمع من الأموال وعنده من الأموال ما يغني قبائل ومدن ومجتمعات ولا يكف، لا يتوقف. هكذا النفس تريد أن يكون أكثر، فإذا كان هو عاشر ثري في العالم يريد أن يكون العام القادم التاسع، وبعده يكون السابع. مسكين، هذا يذهب جهده ووقته وتفكيره في جمع المال للبشر، لأنه سيتمتع به أناس بعده وهو يحاسب عليه بعد الموت. فالنفس لا تقنع، لا تقنع النفس بأي مبلغ من المال، بل تسعى إلى الزيادة. لكن ما بال الإنسان يسعى إلى زيادة رأس ماله، وهذا ليس فيه حرج من الناحية الشرعية، لكنه لا يسعى في زيادة دينه. تجد بعض الناس قد بلغ 50 أو 60 وهو يصلي صلاة غير شرعية منذ 20 عاما ولا يفكر في أن يحسنها أو أن يزيد في طريقة عمله، لا يفكر، لكن يفكر كثيرا في زيادة المال. لكن هل يفكر في تحسين الصلاة؟ هل يراجع هل صلاتي صلاة شرعية؟ هل معاملاتي معاملات شرعية؟ هل بيتي بيت شرعي؟ هل علاقتي بالناس علاقة شرعية؟ كل ذلك لا يفكر فيه، يكتفي بهذه الصلاة السريعة التي يصليها صلاة قد تكون ميتة لا روح فيها، ويكتفي بها ويمنها على الله. فإذا قلت يا أخي، يقول: الحمد لله أنا أصلي، يعني كأن هذه منة. لعلك تصلي منذ 20 عاما ولا يقبل الله منك الصلاة. رأى أحد الصحابة رجلا يصلي صلاة سريعة، فقال: يا ابن أخي، كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا من السنين. قال: ما صليت منذ كذا من السنين. وهذه العبادة المتكررة في حياتنا يوميا. وقد تجد ورأينا وسمعنا أشخاصا ذا مكانة اجتماعية لا يحسن قراءة الفاتحة. ما الذي يمنعه؟ الكبر. وإلا لو كان يتواضع لله لرفعه الله عز وجل، ولكنه سينكشف عمله وأنه ملوم يوم القيامة. لا عذر له. ما عذرك أيها المسلم أن لا تحسن قراءة سورة جعلها الله عز وجل أساسا في عبادته؟ ما عذرك يوم القيامة؟ لا عذر لك. لكن الشيطان يأتي الإنسان يقول: أنت أحسن من غيرك. أحسن من غيرك؟ طيب، لكنك أسوأ من غيرك. قد جاء في الحديث أن الصالحين فيهم أشرار وأخيار. الصالحون أنفسهم كما في الحديث في الصحيح: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وهذا الصحيح، جعل المصلين طائفتين، طائفة هي خير وهي من كان في المقدمة، وطائفة هي شر، لكن ليست شرا بحتا، لا، شر من التي قبلها، وإلا فكلهم خير لكن ليست مثل الذي في الأمام. وشر صفوف النساء أولها، في السابق كان النساء يصلين خلف الرجال مباشرة، فالمرأة ينبغي أن تتستر وتحرص على البعد عن الرجال، فهذا حث للنساء على البعد عن الرجال. فانظروا، وهؤلاء كلهم مصلون، فيهم أخيار وفيهم أشرار نسبي، لأن الشر نسبي ليس شرا مطلقا، يعني الشر المطلق هو الذي لا خير فيه مطلقا، لكن قد يكون هذا خيرا من هذا، وهذا شرا من هذا، وكلاهما أصحاب خير. فالشاهد أن الإنسان لماذا يقيس نفسه وعمله الصالح بالضعفاء، ويقيس أمور دنياه بالأغنياء؟ همه ومراقبته للأغنياء في دنياه، وهمه ومراقبته في دينه للفقراء في الدين. لا، اعكس، تصب، اجعل همك أن تكون أحسن إنسان في المجتمع، احرص، لأنك إذا كنت تحب الله وتحب دينك كيف ترضى أن يفوتك ما يحبه الله؟ الله يحب العمل الصالح، ويحب الخلق الحسن، ويحب البيت الصالح، ويحب المعاملات الصالحة، كلها يحبها الله، ويحب العبادة الصالحة، فلماذا تزهد فيها وأنت تدعي محبة الذي خلقك؟ لو كنت تحبه لكان لك شأن آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته والإخلاص في العمل والصواب، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى درس هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصدق هذه المحبة أمران، ويصدق هذه المحبة أمران: أحدهما تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحى النجاة. ولم يقرر أحد ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. هنا الشارح رحمه الله يستطرد في الرد على الذين يزعمون أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يقتضي منهم أن يرفعوه فوق منزلته، وأن يدعوه مع الله، وأن يستغيثوا به مع الله، وأن يلجأوا إليه في قضاء حوائجهم. فهنا الشارح رحمه الله يقول: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يصدقها أو شاهدها أمران. الأمر الأول أن توحد الله، وأن تجرد عملك لله، لأن هذا التوحيد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبتك للرسول أن تعمل بما جاء به الرسول، وأن تتبع ما أمرك به الرسول، وهو توحيد الله. فقد جاء في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا رسول الله يعبد عليه الصلاة والسلام، ولا الملائكة، ولا الجن، ولا الصالحون، لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. فهذا الذي بلغه الرسول، إن كنت تحب الرسول فتتبع ما بلغك به وما قضى حياته من أجل تبليغه عليه الصلاة والسلام، وقاتل الناس من أجله وتحمل المشاق من أجله، وكان يطوف في المجتمعات والمنتديات يقول قولوا لا إله إلا الله، وعرضها على عمه عند موته أبي طالب، قال يا عم قل لا إله إلا الله، ما قال ادعني مع الله أو قل لا إله إلا الله ومحمد، لا، لا إله إلا الله. ومعنى لا إله لا معبود، والعبادة هي الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر، كلها عبادة، كل أمر فيه قربة إلى الله لا يجوز أن تصرفه لغيره عز وجل، فكل أمر أمرك الله بأن تفعله له لا يجوز لك أن تفعله لغيره عز وجل. فإذا أول شاهد لصدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجرد التوحيد لله، فلا يتعلق قلبك إلا بالله في جميع حاجاتك، القلب يكون معلقا بالله، وإن كان في الظاهر قد تتخذ الأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالأسباب، إنما اتخذ الأسباب والقلب يتعلق بصاحب الأسباب الذي هو الله عز وجل. فالحديث يقول أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب، هذا الفعل في الوجود لا يتم إلا بمشيئة الله وحده، لكن مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله، ليست مع مشيئة الله، بل ما شاء الله وحده عز وجل. فإن المشيئة لها معنى واحد، وهو تعلق الفعل بالوجود حتما، وجود الفعل وجوبا، فلا يتم وجود الفعل إلا بمشيئة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أمر الله بشيء وجد. عندما قال عليه الصلاة والسلام للذين سألوه عن بعض الأسئلة في سورة الكهف فقال غدا نخبركم، عاتبه الله وأخر الوحي عنه عدة أيام، ثم أنزل الله يخبره، ثم يقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الله يربي عبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فرسول الله جاء يعلمنا تعظيم الله، عبادة الله، لا نعبد مع الله غيره، فمحبة الرسول تقتضي أن تنفذ ما دعاك الرسول إليه صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة، ليست المحبة فقط بالدعاوى ويعني الأماني، لا، لابد أن تكون المحبة واقعا ملموسا في حياة الإنسان بعمله وسلوكه، فيحبه من قلبه ثم يتبع ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني، الثاني تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه وعدم الالتفات إلى ما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه. نعم، هذا هو الشاهد الثاني، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل. الفعل يكون القصد به الله، والصورة تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحكمه في كل شيء. يقول الشارح تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل، يعني في الصغير والكبير، من أصول الدين وفروعه. الدين في الحقيقة هو جملة كل ما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا فرق بينه بين أبعاده، ليس فيه أصول وفروع، إنما هذا التقسيم حدث لأمرين. أول من أحدث هذا التقسيم أصحاب الكلام، وقصدهم من هذا ليفرقوا بين الاستدلال، بين الأدلة، فيقبل دليل في الفروع التي يسمونها فروع وهي العبادات، ولا يقبل هذا الدليل في الأصول التي يسمونها التي هي الاعتقادات، فجعلوا هذا التقسيم لهذا الغرض. قال الدين أصول وفروع، ونقبل في أصول في فروع الدين من الأدلة ما لا نقبله في الأصول. وهذا تقسيم في الحقيقة باطل، لم يرد في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين ولا الأئمة. كل هذا التقسيم لا يعرف. لكن هنا الشارح رحمه الله استخدم هذا الاصطلاح لأنه أصبح اصطلاحا شائعا حتى اليوم في بلاد المسلمين، أنشئت في كليات باسم أصول الدين، وهذه من ثمار تقسيم علم الكلام. فالدين كله سواء، الشريعة والأصول والاعتقاد، فهم يجعلون أصول الدين ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والملائكة واليوم الآخر والقدر، هذه يسمونها أصول الدين. وفروع الدين الصلاة والصيام والحج. فقسموا الدين إلى أصول وفروع لهذا غرض. والسبب الثاني في التقسيم التصنيف، المصنفون، فإن المصنفين المتأخرين كتبوا كتبا، فبعضهم تخصص في أمور الفروع التي تسمى الفقه الإسلامي. هذا الفقه الإسلامي خاص بالعبادات والمعاملات والعادات والعلاقات، لكن قضايا الاعتقاد لها كتب مصنفة، وعند المتكلمين يسمونها كتب علم الكلام أو كتب أصول الدين. وقد انتشر هذا الاصطلاح بين المسلمين، ولكن في الحقيقة أن هذا التقسيم تقسيم حادث، والدين كله وحدة واحدة، وأدلته كلها واحدة، وما يقبل في شيء من الدين يقبل في غيره، وليس في الدين قشور ولباب، بل الدين كله لباب. الدين كله لباب، القشر في غير دين الله عز وجل. والذي يعتقد أن الدين فيه لباب وقشر هذا مخطئ، هذا أخطأ في هذا الاصطلاح، بل الدين كله وحدة واحدة، كله من الله عز وجل. فالمسلم لا يحكم في دينه لا في اعتقاده ولا في عبادته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحكم العلماء ولا يحكم العباد ولا يحكم الرؤساء، لا يحكم أحدا، لأنه ليس لأحد حق في أن يشرع. التشريع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحق لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا حق الذي خلق. فإذا كان الإنسان هو الذي خلق فليشرع، لكن من يشرع؟ الخالق الذي نحن عبيده. أما الذي يدعي لنفسه أنه إله ويشرع، أو يشرع ولا يعتقد أنه إله، فإن هذا خصائص الإله. لا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا حق الله عز وجل. ولا يجوز المسلم أن يحكم غير الله ورسوله في دينه، بل الدين لا يشرع فيه ولا يشرعه إلا الله الذي خلقنا، أو من أذن الله له وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. أم لهم من الدين، أم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الله هذا الفعل لم يأذن به عز وجل، فهذا حق الله عز وجل. فمن علامة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحكمه في حياتك. إذا أردت أن تفعل تبحث في سنته، هل هذا الفعل أباحه الله ورسوله أم لا؟ فإن الله عز وجل قد شرع لنا كل شيء في حياتنا، كل ما يتعلق بحياة الإنسان له في دينه أحكام. حتى أن اليهود يقولون لسلمان الفارسي: يا سلمان، نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء. قال: نعم والله، حتى الخرأة يعلمنا إذا دخلنا إلى بيت الخلاء أو أردنا أن نقضي حاجاتنا أن نسمي الله، وأن ندخل بالشمال، وأن نستنجي بالشمال. انظروا حتى طريقة النظافة من ما يخرج من الإنسان. رسول الله يعلمنا كيف نفعل. مثلا اللباس، الله شرع لنا ماذا نلبس وكيف نلبس. ما أباح لك أن تلبس على كيفك، لا، أباح لك لباسا مطلقا وحرم عليك لباسا معينا، وشرع لك كيف يكون لباسك، ألا يزيد عن الكعبين. هذا تشريع حتى في طريقة اللباس، طريقة النوم، طريقة الأكل، حياتك كلها جاء الإسلام ينظمها لك، لأن الناس يختلفون فيما يتعلق بحياة الإنسان. لو وكل الإنسان إلى نفسه لاستبد أناس بأناس، وشرع الأقوياء للضعفاء، والتشريع يخدم الأقوياء ويسحق الضعفاء، لكن الله ما جعل هذا للمخلوق. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. لكن المادة، في أمور المادة، القانون الضوئي، قانون الصوت، في الفيزياء، في الكيمياء، في الذرة، في الصناعات، في كل ما يتعلق بالمادة، هذا وكل الله علمه إليك، تجرب وتبحث وتصل إلى النتيجة. لكن ما يتعلق بك شخصيا، لا، أنت خلقك الله له، وخلق الكون لك، فأعطاك من الإمكانات والقدرات ما تستطيع بها أن تكتشف ما أودعه الله من أسرار في خلقه. لكن أسرار الإنسان لا يعرفها إلا الله. ولهذا يقول بعض علماء البلدان الغربية في كتاب له سماه الإنسان ذلك المجهول، يقول إن حضارة الغرب لم تستطع أن تفهم الإنسان إلى الآن، فإنها تتعامل معه باعتباره كوما من لحم، لكن مشاعر ومطالب نفسية وروحية لا يدركونها. فيقول هذا المؤلف: إننا نجهل الإنسان، وإذا أردنا أن نشرع للإنسان فلنخلق الإنسان. وهذا تحديد، يقول إذا أردنا أن نضع تشريع للإنسان ونحن لا نعرف هذا الإنسان ولا كيف يصلح ولا كيف يفسد، أولا نخلق إنسان حتى نخلقه بصفات معينة نستطيع أن نعرف مطالبه، ثم نشرع له. وهذا فيه لفتة يعني جميلة، يقول إن هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلحه ولا يبين فساده إذا فسد أو كيف يفسد أو كيف يصلح إذا فسد إلا الذي خلقه الله. نفس الإنسان عجيبة، كيف تربى النفس البشرية عجيب، لا يعرفه إلا الله عز وجل. فالله شرع لك، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يبلغك هذا التشريع، وجعل الله رسوله نموذجا لهذا الدين. هذا الرسول كما جاء في حديث عائشة، سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف كيف كان يعيش الرسول، اقرأ القرآن الذي فيه الأمر بالصدق، الأمر بالعدل، الأمر بالوفاء، الخلق الحسن، الأخلاق الجميلة، كل ما في كتاب الله من صفات الإنسان الصالح فإنها متمثلة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول نموذج نحتذي حذوه، والله أخبر أنه قد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه في سنته كاذب في دعوة. إذن محبة الرسول تقتضي منك أمرين: أن توحد الله الذي جاء هو يبين توحيده عليه الصلاة والسلام، فلا تعبد مع الله غيره، وأن تتبع الرسول وتحكمه في حياتك، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تخرج، كيف تجلس، كيف تنام، كيف تتعامل بالمال، كيف تعقد العلاقات مع الآخرين، كيف تؤدي الحقوق، كلها لك في رسول الله أسوة حسنة. لكن الذين لا يحبون الرسول حبا صحيحا فإنهم ينحرفون إلى أن يصوروا محبته بصورة باطلة، كما يقال في القطة إذا أحبت أطفالها فإنها تأكلهم من شدة محبتها لهم، بئست المحبة. المحبة لابد أن تكون منضبطة. فمحبة الرسول ينبغي ألا تدفعنا لأن نزيد في مكانته ما يبغضه هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره. نعم. كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة والرهبة الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب الذي من جوده الدنيا والآخرة الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ويبعثهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده، وليس لغيره من الأمر شيء كائنا من كان، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهما. هذا يقول كما أن هذا حق الله فكذلك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحيي الخلق؟ الله. من يميتهم؟ الله. من يبعثهم يوم القيامة؟ الله. من يرزقهم؟ الله. من يهديهم؟ الله. عندما قال إبراهيم عليه السلام، والله يخبرنا بذلك، يقول في قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام بعد أن وضع إسماعيل وأمه هاجر عند البيت واختفى عنهما قال رب اجعل هذا بلدا، ما كان بلد، ما كان فيه أحد، فدعا أن يكون بلد ثم أن يكون آمن ثم أن يرزقهم من الثمرات، لكن ما قال ارزقهم كلهم، يقول لا، وارزقهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله: ومن كفر من يرزقه؟ من يرزق الكافر؟ هل مع الله رازق؟ لا. انظروا في هذا التعقيب الجميل في الآية، قال: ومن كفر. من كفر لا بد له من رزق، لو أراد الله ألا يكفر ما كفر، ولو لم يرزقه الله من يرزقه؟ فإذا الرزق من الله. عندما قال البوصيري في البيت الشعري السابق: ومن جودك الدنيا وضرتها، هل رسول الله خلق الأرض وخلق السماء وخلق الآخرة؟ هو لم يكن موجودا قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. هل هو الذي خلقها؟ هل هو الذي أوجدها؟ هل هو الذي صورها؟ هل هو الذي يرعاها ويحفظها من الزوال؟ لا، المخلوق ضعيف مهما علت به الرتب ومهما علت مكانته الاجتماعية، فإنه ضعيف محتاج فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الإنسان فقير. فبهذا يقول الشارح أن كما أنك تعتقد أن هذا من خصائص الخالق، كذلك تعتقد أن من حق الرسول متابعته وطاعته، وسيأتي استكمال كلام الشاعر رحمه الله. نعم. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم النافع للمعظم في النافع للمعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير، كما فعل عباد القبور فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه. نعم. وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله وتحكيمه وحده والرضا بحكمه، وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قوله صلى الله عليه وسلم قبله، وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه، والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا، وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك، والله المستعان. هنا لخص حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. أول حق التصديق فيما أخبر، فإنه قد أخبر عن حوادث غيبية مضت، وعن حوادث غيبية في عصره، وعن حوادث غيبية ستأتي بعد عصره. هذا هو أول حق، أن تصدق خبره عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت خبرا يحدثك عن قضية غيبية لا تتلجلج في قبولها، فإنه حق أخبرك به، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يخبر من ذات نفسه عليه الصلاة والسلام، إنما يخبر بأمر ربه عز وجل. الحق الثاني طاعته فيما أمر، إذا أمرك بأمر تطيعه، ولا يفتقدك حيث أمرت. والثالث الانتهاء عما نهى عنه وزجر، فقد جاءت الأحاديث بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن لعن من اتخذ القبور مساجد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تكثروا من المجيء إلى قبري، لا في أيام محددة ولا في أوقات محددة، لا تكثروا، لا تجعلوا، لا ليس لا تكثروا، لا تجعلوا قبري عيدا تأتوا إليه تتعاودونه. لكن لو أن إنسان أراد أن يزور المدينة، ماذا يعني ماذا يكون في نفسه؟ ينبغي أن تكون نيته أن يزور مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهب إلى المدينة يدخل المسجد النبوي الشريف ويصلي فيه ركعتين تبركا بهذا المكان الطاهر، ثم لا بأس بأن يقف بعد ذلك ويتجه إلى القبر، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، ثم يبتعد قليلا ويجعل القبر عن يمينه والقبلة أمامه ويدعو بما شاء، لا بأس. لكن لا يكون في قلبه أن يأتي إلى القبر، لأنه مأمور بأن يجتنب ما نهى عنه الرسول، والرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد ليس إلى قبر، لا، يكون همك المسجد وفقط، مساجد ثلاثة. لماذا؟ لأن الصلاة فيها مضاعفة، ولم يثبت أن هناك مسجدا آخر الصلاة فيه مضاعفة ما عدا قباء، لكن قباء لم يرد في فضل الصلاة فيه مضاعفة، إنما ورد في فضله عموما، لكن هل الصلاة فيه مضاعفة؟ لا، ما جاء في الحديث. فإذا محبة الرسول تقتضي أن تنتهي عما نهاك عنه. ثم الموالاة والمعاداة والحب والبغض فيه، ليس لأجله هنا، لا ما الغاية، لا، إنما فيه، يعني من أحب الرسول تحبه، ومن أطاع الرسول تحبه، ومن اتبع الرسول تحبه. هذا الميزان، لا يكون محبتك لقضية أخرى، لا لعصبية ولا لهوى ولا لحزبية ولا لأي أمر حادث. تحب الإنسان لصلاحه، إذا رأيت إنسانا صالحا تحبه، لا يكون هناك شروط أخرى، لأنك إن وضعت الشروط فأنت لا تحبه من أجل أنه يحب الله ورسوله، لا، تحب من أجل هذا. وهناك قضيتان، حب وبغض وولاء وعداء. الحب والبغض والولاء والعداء ليس مع المؤمنين ولا مع المسلمين إلا الطرف الأول، وهو الولاء والحب. أما البغض والعداء مع الكفار، فالمسلم ولو كان عاصيا تحبه لأنه أخوك، وقد أخبرك القرآن أنه أخوك، وأخبرتك السنة أنه أخوك، فقد جاء في الحديث أوسع دائرة من القرآن. في القرآن إنما المؤمنون إخوة، لكن في الحديث المسلم أخو المسلم، والمسلم يشمل كل من يقيم الصلاة وكل من يدعي الإسلام، إلا إذا أظهر عملا مكفرا فعندئذ يكون قد خرج من هذا الحب. لكن لو كان فيه معصية، لو كان فيه بدعة صغيرة، إن البدع معاصي، لا تكرهه، تحبه لكن تكره معصيته وتكره بدعته. وهناك قصة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، ذلكم الرجل الذي يسمى يلقب بحمار اسمه عبد الله، وقد شرب الخمر فجيء به وضرب، ثم ذهب وبعد فترة شرب الخمر مرة أخرى فجيء به وضرب 3 مرات، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ليس كل من وقع في المعصية يكره الدين، لا، هذا ضعف، لكن قد يكون في قلبه حب لله ورسوله ولكن فيه ضعف. فإن الإنسان قد يبتلى ببعض العادات السيئة فيصعب عليه الفكاك منها، لكنه يبقى على حبه لله ورسوله. لكن لا شك أن الحب في قلبه ضعيف. ويذكر بعض الكتاب المعاصرين، يقول: كان في بعض الفنادق رجلان، رجل مسلم فاسق ورجل هندوسي، وكلاهما شاعران، فشرب الخمر، فقال الهندوسي للمسلم الفاسق: أعطنا قصيدة في محمد. أراد أن يقول قصيدة يسيء فيها إلى رسول الله، لأنه شخص إذا سكر لا يدري ماذا يقول. فغضب المسلم الفاسق ورمى الهندوسي بكأس الخمر في وجهه وقال: يا خبيث، تذكر محمدا في هذا المجلس وهو يشرب الخمر؟ لكن في قلبه إيمان، في قلبه توحيد، في قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه معصية. فليس كل من يعصي الله يكره الرسول، لا. بعض الناس إذا رأى إنسان عصى الله أو وقع في معصية يظن أنه يكره الله ورسوله، لا، ليست هذه القاعدة، بل هذا ينظر فيه. هو إن كان يرتكب المعصية استحلالا لها فهذا يكون كافرا، وإذا كان يسيء إلى الدين وإلى أهل الدين فهذا قد يكون فاسقا أو كافرا. لكن ليس كل من يعصي الله يكون كافرا أو فاسقا، يكون فاسقا لكن ليس معناه أنه يكره الدين، لا. فإذا الولاء ليس مع المؤمنين نطبق العداء، الولاء لكل مؤمن ولكل مسلم، ننصره ونعينه ونحبه وندافع عنه ونحمي عرضه، لكن نكره معصيته. لأنك لو عملت مقارنة، كم معه من الإيمان وكم عنده من المعصية؟ فإذا كان عنده إيمان عظيم من الصلاة والصيام والحج والزكاة والتوحيد لكن فيه معصية، تنسى كل ذلك الخير والفضل وتضخم هذه المعصية الصغيرة، لا تكون عادلا، تكون ظالما. أرأيت الآن في الامتحانات في الدنيا والآخرة، الذي ترجح كفة حسناته 70% وعنده 30% يغفر الله له سيئاته لكثرة حسناته. يقول الذهبي رحمه الله: يعني إنما يمدح الإنسان لكثرة حسناته على سيئاته، وإلا فلو كان الإنسان لا يمدح إلا إذا لم يكن له سيئات ما بقي أحد منا يمدح أصلا، كل إنسان له أخطاء وسيئات. فإذا الحب لكل مسلم، ولا تستبح عرض المسلم بمعصية وقع فيها أو بخطأ وقع فيه أو اجتهاد وقع فيه، لا يباح لك عرضه ولا دمه ولا ماله. فالحب والبغض والولاء والعداء يعني يكون بعضه، وهو الولاء والحب للمؤمنين والبغض والعداء للكافرين. فهذا هو علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمه وحده والرضا بحكمه. تحكم الرسول في حياتك وترضى بحكمه، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا إلى هذا الشرط الصعب، هذا الشرط الذي لا يطبقه كثير من المسلمين. لا يؤمنون حتى يحكموك، إن أكل حكمك كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس وماذا يلبس وكيف ينام ومن يحب ومن يبغض وكيف علاقتهم على الآخرين وكيف يأخذ المال وكيف يصرف المال ومن يخالط وممن يتبرأ. هذه كلها أمور لا يصح إيمانك إلا إذا حكمت فيها رسولك عليه الصلاة والسلام، ثم ترضى من قلبك، لا يبقى في قلبك حرج ولا ضيق ولا تململ. هذا هو كمال الإيمان، أن يكون القلب منشرح بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو شرط الإيمان، وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله. الطاغوت هناك دائرتان، دائرة اسمها الإيمان ودائرة اسمها الطاغوت. فالإنسان إما أن يكون في داخل دائرة الإيمان، وإما أن يكون في دائرة الطاغوت، كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، ومن يعبد ويتحاكم إليه ويرضى ويرجع إلى قوله المصادم لقول رسول الله أو لقول الله يكون طاغوت. فكل معبود أو متبوع أو مطاع، كل معبود أو متبوع، كل معبود يعني من الأصنام والأوثان، وكل معبود أو متبوع، المتبوع أن يكون من العلماء أو من الصالحين الذين لهم علم، هذا يتابع، أو مطاع من الرؤساء. كل واحد من هذه الثلاثة إذا كان يأمرك بمعصية الله فتطيعه في معصية الله فتكون قد اتخذته طاغوتا من دون الله. ثم إن حاكمت إلى أقواله أقوال الرسول، فإذا جاء الحديث فعرفته على قول الإمام أو قول العالم، فإذا كان قول الرسول يتفق مع قول العالم تأخذه، فقد جعلت العالم طاغوتا. وهذا يحدث في أصحاب المذاهب والاتجاهات الإسلامية، أنهم لا يقبلون إلا ما جاء عن طريق زعيمهم أو رئيسهم أو إمامهم، وهذا نقص في الاتباع والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قول الرسول مقدم، فيعرض عليه كل قول ويعرض عليه كل أمر، فإن وافقه قبلناه، لأن الأصل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الأصل قول الإمام أو قول الزعيم أو قول المتبوع، لا، الأصل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من يزعم محبة الرسول ولا يدري كيف كان الرسول يعيش ولا كيف كان الرسول يعمل ولا يفعل، ويقول أحب رسول الله، فإذا جاء في آخر العام اجتمع في وقت الميلاد ويظن أن هذا يكفيه وأن هذا محبة رسول الله، لا، محبة الرسول تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر والموالاة والمعاداة والحب والبغض فيه وتحكيمه في كل شيء في حياتك، هذا هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المحبة الكاذبة فكما يقول يعني في قول الشاعر الذي كان يتغزى في امرأة اسمها ليلى، يقول: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني كل واحد يدعي أن له علاقة بها ويحبها لكنها لا تقر لهم. فليس كل من زعم محبة الله ورسوله يكون صادقا. المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا علامة الحب العمل، فإذا رأيت إنسان يقول: أنا أحب رسول الله ولا أتي إلى المسجد ولا يصلي مع المسلمين ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، وبيته كبيت غير المسلمين وشكله كشكل غير المسلمين، كيف يحب الله ورسوله؟ أين المحب؟ أين الحب؟ الحب اتباع ليست دعوة، فلو كانت فقط الدعوة تكفي لكان الناس كلهم محبين. لهذا يقول حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كذلك الحب ليس بالدعاوى، بل ما يظهر على صاحبها من عمل واتباع. فهذه علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف، وذكره أيضا غير معزوم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس، وهذا لفظ ابن ماجه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات كن حصى الخدف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا إسناد صحيح، وعوف هو الأعرابي ثقة مشهور. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إنما كان راجعا من عرفات إلى من مزدلفة إلى منى، فقال لعبد الله بن عباس: ألقط لي حصى. لماذا؟ هل لأن الحصى التي يرمى بها تؤخذ من مزدلفة؟ لا، لكن لأنه يحتاج إلى أن يعلم الناس أمرا في الحج قبل أن يصلوا إلى موطن العمل، وهكذا كان يفعل معهم، يعلمهم النسك قبل الشروع فيه، فإنهم قادمون على الرمي، رمي الجمرات التي في منى، ولا تسمى الشياطين الثلاثة كما يسميها بعضهم، بل جمرات. وبعضهم يعتقد أن الشيطان يسلسل في هذا المكان في الحج حتى يرمى، هذا كله خرافات، ما جاء في الحديث ما يدل على هذا، لكن بعض العلماء يعلل يقول: هذا المكان تبدى فيه الشيطان لإسماعيل عليه السلام ليصرفه عن أبيه عندما كان أراد أن يذبحه، فرماه إسماعيل 7 حصيات فاختفى، ظهر أول ما ظهر جهة مكة بصورة كبيرة، هل سمى جمرة الكبرى، ثم رماه، وبعد فترة وهما يمشيان تبدى في صورة أصغر ثم رماه، ثم بعد ذلك رماه ولم يظهر بعد ذلك حتى أراد إبراهيم ذبح إسماعيل عليه السلام، ثم كتب الله له النجاة من ذلك، وذلك امتحان من الله لصدق إيمان إبراهيم عليه السلام. فهذه أصبحت نسكا للمسلمين إلى قيام الساعة، وهي يعني إشعار بأنه يجب على المسلم أن يرمي الشيطان وأن يثبت عداوته للشيطان، فإنه إذا عرف أن هذا الشيطان عدوه لا يطيعه. كم يأتي الشيطان يوسوس للإنسان، الشيطان يوسوس أحيانا لا يمنعك من الدين، لا، في الغلو يقول: أنت دينك ناقص، أنت الحكم هذا صعب، الناس الآن غير مسلمين، فلان كافر وفلان فاسق، وهكذا حتى يوسوس لك حتى تظن أنه ليس في الأرض مسلم إلا أنت، وهذا نعوذ بالله غلو في دين الله، كما فعل الخوارج. أول ما ظهر في الأمة الخوارج غالوا في الدين، وهم غالوا يعني يرغبون أن يطبقوا الدين، لم يغالوا فيه كراهة للدين، لا، لكن لم يكن هذا الحب مضبوطا بالشرع، فزادوا في الدين، والزيادة في الدين كالنقص منه سواء، لا يحب الله الزيادة ولا النقص، كلاهما سواء. فهذا الحديث الذي في الحصى يقول إياكم والغلو، يعني لا تغالوا في الدين، ويعلمنا أن الذين كانوا قبلنا أن هلاكهم كان بسبب الغلو وهو الزيادة في الدين، أرادوا النجاة لكن ما سلكوا طريقها، سلكوا طريقا خاطئا فهلكوا، هلكوا وهم يعتقدون أنهم ناجون. فالإنسان عليه أن يحرص ألا يزيد في دين الله، وألا يشذ عن أمة الإسلام، وألا يظن أن الدين لا يفهمه إلا هو. أحيانا الشيطان يوسوس كما قال ابن الجوزي رحمه الله، يقول الشيطان يأتي كل طائفة من الناس مما تحب، يأتي الزهاد عن طريق الزهد، ويأتي العلماء عن طريق العجب، ويأتي التجار عن طريق الحسد، ويأتي الزراع عن طريق اليأس، ويأتي الحكام عن طريق البطش، يأتي كل فئة مما تحب فيوسوس لها. فمثلا يأتي إلى الحاكم ويقول لا يستقيم الناس لك إلا إذا بطشت بهم حتى يطيعوا، فيوسوس له حتى يجعله يلغ في دماء المسلمين كما فعل مع الحجاج. الحجاج يقول العلماء قتل أكثر من 70,000، نعوذ بالله، انظروا. وكان يوم الأيام واقف في المسجد وهو يخطب في الناس، فقال لهم لو أمرتكم بأن تخرجوا من هذا الباب، وكان أمامه شخص واقف، لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لقلت بكم هكذا، وقطع رأس الذي أمامه واقف، يعني درس عملي، أراق الدماء. فالحجاج ولغ في دماء المسلمين من الشيطان، يقول لا يستقيم لك العراق إلا بأن ترهب العراق، وهذا نعوذ بالله من الشيطان. فهكذا الشيطان يأتي الإنسان مما يحب، من يحب الطهارة الشديدة يأتيه عند الوضوء ويقول وضوءك ناقص، كلما توضأ وقام يقول خرج منك شيء، أرجع، حتى تفوت الصلاة وهو يتطهر، وهذا نعوذ بالله من الشيطان. وهكذا يأتي كل إنسان مما يحب. فالشاهد أن إبليس عنده تجربة، وقد عاش مع البشرية منذ خلقها الله، ويعرف كيف يوسوس. فالإنسان يأتيه إبليس في داخله يوسوس له، إما يرغبه أو يجعله يركن إلى رحمة الله فيكثر في المعاصي، أو يأتي إليه ليؤسه من رحمة الله ويقول أنت عندك ذنب كبير، وأنت ذنبك لا يغفره الله، حتى قد يقتل نفسه من بعض الشواهق. وقد فعل هذا في عصرنا وقبل عصرنا أشخاص وقعوا في معاصي فظنوا أن الله لا يغفرها، فبعضهم ينتحر وبعضهم يتردى من شاهق من الجبل، وهكذا. فالشيطان يأتيك مما تحب ويجعلك تغالي فيما تحب حتى تخرج من الدين. فإذا علينا أن نحذر، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الزيادة فيه. لكن ليس معنى الإنسان الذي يكون ملتزما ومستقيما ويحرص على تطبيق الشريعة في نفسه وفي أهله يكون يعني يكون غاليا، لا نخلط بينهما. فالحرص على تطبيق الدين ليس هو الغلو، إنما الغلو الذي يأتي بدين لم يشرعه الله. قد يكون الغلو في الإنسان الفاسق الذي شرع نفسه شرعا وظن أنه دين، وقد يكون في الإنسان الصالح الذي زاد في الدين وظن أنه دين. فإذا الغلو مذموم، لكن الاستقامة ليست مذمومة. فهناك فرق بين الاستقامة على أمر الله وبين الغلو، لا نخلط بينهما. الفساق إذا رأوا الإنسان الصالح قالوا فلان فيه غلو. أي غلو؟ قالوا يصلي في المسجد كل الصلوات، ويقيم أطفاله معه في المسجد وهم صغار مساكين، وإذا جاء أحد عنده ضيوف وقت الصلاة يقول اعتذر الآن صلاة، هذا عنده غلو، ويقصر ثوبه، هذا غلو. سبحان الله، هذا الجاهل يتكلم في الدين بما لا يعرف، لا يكفيه هو تقصيره هو حتى يصف دين الله بالغلو، فهذا جاهل يحتاج أن يتعلم، وقد يكون آثم، وقد بل يأثم أكثر من تقصيره هو. فإذا ليس كل من يقيم الصلاة ويستقيم يكون غاليا له، نحن مأمورون بأن نستقيم على أمر الله، الغلو هو الزيادة في الدين، وإلا فعلى قياس هذا يكون أول المغالين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في المسجد وجماعة ولا يتأخر عن الصلاة، وكان يلتزم في شكله وهيئته بدينه، فإذا يكون على قوله أن رئيس المغالين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الغلو وبين الاستقامة. نعم. قوله إياكم والغلو إلى آخره، قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. هنا دائما القرآن والسنة يضربون أمثال، يعني يأتي الأمثال مضروبة في القرآن والسنة بالماضين الذين كانوا قبلنا من الأمم، كيف هلكوا وكيف عوقبوا وكيف قصروا، فهم نماذج لنا، فهنا يذكرنا بمن كان قبلنا في هذا الحديث، وأنهم قد غلوا فكان سبب هلاكهم. وقد حان وقت أذان العشاء، نتوقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول هل يعذر المسلم في هذا الزمن بعدم تعلم أمور الدين ومن أهمها الصلاة وبعض العبادات، كما ذكرتم أن بعض الناس لا يهتم بصلاته طوال حياته؟ ما يعذر المسلم بالجهل بالدين إلا إذا كان في مجتمع لا ليس فيه ذكر للدين فربما يعذر، أما إذا كان المجتمع مجتمع مسلمين وبإمكانه أن يتعلم أمور دينه فهو لا يعذر في الجهل بدينه، لا يعذر. ما حكم من يخصص ليلة 27 من هذا الشهر رجب بعبادة خاصة، ويقولون أن ليلة الإسراء والمعراج في هذا الشهر؟ هذا قلنا لك ذلك من الغلو أو من الزيادة في الدين، فإن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، فمن أين عرفوا؟ لا يعرف التاريخ الماضي إلا بالنقل الصحيح، فإذا ما جاء نقل صحيح كيف نعرف أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ ما ثبت. والمسلم عليه أن يتقي الله في دينه، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه عز وجل أو شرع رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ورد في فضل رجب فإنها حديث باطلة، وقد تكلم عليها العلماء من قديم، النووي وكذلك العز بن عبد السلام، وكذلك ابن الصلاح، وإن كان الصلاح يعني فرق بين رجب وشعبان، وفي الحقيقة ليس هناك حديث صحيح في هذا المسألة، بل العلماء قالوا أنها أحاديث موضوعة ولم تعرف في الماضي عند السلف الصالح. فإذا رجب كغيره من الأشهر ليس فيه فضل في العبادة، وإن كان شهرا حراما، لكن الشأن الذي يضاعف فيه هو السيئات، أما الحسنات فلم يرد أنها تضاعف فيه، ولم يرد أن فيه صلاة أو صياما له فضل، ولا صلاة لها هيئة معينة، ما ورد. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله، لا يعني إذا وجد يعني الناس على عادة يبحث، فإن صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قبلناها، لأنه ليس الدين بالعقل. أما ما ورد في الكتب التي لا يعتمد أهلها الصحة كحي علم الدين للغزالي. الغزالي مثلا يقول أنه وجد أهل القدس أهل الأقصى يعني يصلون هذه الصلاة ويصومون هذا الصيام في رجب، وقال أن هذا يعني عليه جمهور المسلمين، ولهذا نحب للناس أن يفعلوا هذا. سبحان الله، ليس كل من يفعل ما يفعله الناس يكون صحيحا ودينا. الدين ما شرعه الله أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول بعض الأشخاص عنده غنم فإذا ماتت يسارع في ذبحها، يقول حتى تأكل منها الطيور. الطيور ليس مطلوب منها أن لا تأكل إلا من ذبيحة عليها اسم الله، هذا تشريع للإنسان، لكن يقول هل يجوز له أن يتركها بدون ذبح؟ إذا يعني غلب على ظنه أنها ستعيش يتركها، وإذا كان غلب على ظنه أنها ستموت معذبة بالمرض فيذبحها، لكن ليس شرطا أن يعني أنه يذبحها بسم الله للطيور، لكن الشرط أن لا يذبح إلا بسم الله هو، لكن بنيتي أن يعطيها الطيور تأكل منها حتى يعني ما تأكل إلا يعني ذبيحة عليها اسم الله ما هو صحيح، لكنه فعل هو لا يفعل فعلا لا يذبح إلا بسم الله عز وجل. ما هي العبادات المشروعة في ليلة الإسراء والمعراج؟ قلنا لم يثبت أن الإسراء والمعراج كانا في شهر رجب، ولو ثبت أنهما في رجب ليس فيهما فضيلة إلا إذا أخبر الرسول أن فيهما فضيلة صلى الله عليه وسلم، أما من نفسك وعقلك لا، أنت ما يحق لك أن تشرع، التشريع حق الله عز وجل. هل لكم كلمة في هذه الأيام في المسجد حيث كثر تسابق الإمام في التأمين؟ يعني يقول أن بعض الناس يسابق الإمام في الصلاة وخاصة في التأمين. مسابقة الإمام في الصلاة بين الكراهية والتحريم، فلا ينبغي للإنسان أن يسابق، لأنك ستبقى مع الإمام حتى يسلم. بعض الناس يكون مشغول بعد الصلاة فيظن أنه إذا سابق الإمام سيخرج قبله، لا، أنت لن تخرج من الصلاة حتى يسلم الإمام، لكن الشيطان حريص على أن يحرمك فضل الصلاة، فتأتي في الصلاة وذهنك مشغول وجسمك يسابق الإمام وعقلك خارج المسجد، فتخرج من الصلاة وليس لك فيها أجر، وهذا من الشيطان. فاحرص على المتابعة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، يعني تفعل الفعل بعد أن يفعله الإمام، فتخرج من الصلاة إن شاء الله وقد كتب لك أجرها، لكن الشيطان يحسدك على هذا الموقف ولا يريد أن تخرج بأجر، فإذا عجز عن منعك من الصلاة أقل ما فيها أن يحرمك الأجر، والإنسان يعني أجره بحسب خشوعه وحضور قلبه مع الإمام. ماذا يقرأ الإمام؟ لماذا نقف صفوفا منصتين والإمام يقرأ؟ لماذا؟ لمن يقرأ الإمام؟ لنا، حتى نسمع كلام الله. فأنت تقف وقفة خاشعة خاضعة وكلام الله يتلى عليك، فإذا لم يكن قلبك حيا حاضرا ما تستفيد. وقد جاء في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش تنهى؟ لأنها الصلاة، الصلاة المقامة، فإذا أقيمت الصلاة كما أمر الله كان لها قوة في نفسك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا حضرت الصلاة ولم تقمها كما أمرك الله، فلم تؤدها كما أمرك الله، فلا تفيدك في حياتك شيئا، لا تفيد إلا إذا كانت صلاة بحسب ما شرع الله عز وجل. فعليك أن تحرص على حضور القلب ومتابعة الإمام. يقول إن فاطمة رضي الله عنها مدفونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجادل ويقول إنها دفنت بالليل، فما هو الصواب؟ سبحان الله. يعني أحيانا بعض الوساوس تكون عند الإنسان قضية مسلمة، هذا وسوسة، ما هناك دليل. مكان القبر الحجرة النبوية، حجرة عائشة رضي الله عنها، لا تتسع إلا لثلاثة أشخاص في الأساس، وإن كان الآن مكبرة، في أساسها ما تتسع إلا لثلاثة قبور، فعندئذ لم يقبر فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وليس في هذا المكان غيرهما أو غيرهم. وهذا كلام يعني لم نسمعه إلا الآن، ما أدري من أين أخذه هذا الشخص. يقول: ما رأيك في كتاب تجديد التوحيد للمقريزي؟ هذا كتاب جميل وجيد، وهو متأثر بمنهج ابن تيمية رحمه الله في كتابته هذا الكتاب، وما يحضرني فيه عليه مؤاخذ، بل هو كتاب جيد في بابه. يقول: لقد عقدت على فتاة بكر، وقبل الدخول بها أخبرت أنها ليست بكرا، هل أتزوجها؟ على كل يا إخوتنا، المسلم مطالب بأن يستر المسلم، فإذا لم يرى أو لم ترضى نفسه بالزواج من هذه المرأة وسمع عن هذا الكلام، فعليه أن يسترها. فإن استطاع أن يتزوجها ويسترها فإن له عند الله أجر، وإن خاف أنها ليست عفيفة ويخشى في المستقبل، فعلى أقل أمر أن يتركها ويكتم أمرها. وقد ذكرت لكم قصة في هذا المسجد قبل عدة دروس، ذكرها أحد قضاة المدينة ولا زال حيا حفظه الله. يقول: جاءني رجل وقال أنه تزوج امرأة، وبعد الدخول بها امتنعت منه وقد أجهجت بالبكاء، وبقي 3 أيام لا يعرف العلة، ثم قالت: يا فلان، إنها حملت من الزنا، وأن ولد الجيران قفز عليها من الشرفة وفعل فيها بقوة السلاح، وأنها لا تحب أن يأتيها وهي حامل. فالرجل عرف صدقها ونوى أن يسترها، فقال: ساعديني بنفسك، لا يدخل أحد عليك. فقفل الباب، كلما خرج كلما دخل، حتى أهلها منعهم من الدخول، حتى ولدت وقام بتوليدها بنفسه. ثم أخذ الطفل الصغير في صلاة الفجر ووضعه عند باب المسجد، فجاء الناس بعد الصلاة وإذا هناك طفل في هذا المكان، فخرجوا وذهبوا به إلى المستشفى وسجلوا أنه وجد في هذا المكان. هذا الشخص يقول: بعد عدة أيام ذهب إلى المستشفى وأخذه وكفله وجاء به، فعاده إلى أمه حتى ترضعه وحتى تربيه، وقال: لم يعلم بشر قط عن هذه الحكاية، وطلب من الشيخ ألا يخبر بها إلا إذا مات. قال: وقد مات هذا الشخص. انظروا إلى يعني هذا الفعل الذي ستر فيه امرأة ولم يفضحها، فهذا لا شك أنه يعني في غاية قوة الإيمان. فالإنسان إذا استطاع أن يستر امرأة تعرضت لعمل يعني غير مشروع وتأكد من صحة توبتها، فنرجو الله أن يكتب له الأجر. لكن إن خشي فهو في حل من ذلك، لكن عليه أن يتقي الله ولا يفضح الناس في أعراضهم. يقول: يوجد في بعض بلاد المسلمين من يدعو الناس لزيارته في أيام معينة يذبحون فيها احتراما لولي من الأولياء، وكما يدعون ويأكلون هذه الذبيحة، فهل هذا شرك؟ وهل يشارك الإنسان في هذه الزيارات؟ لا، لا يجوز أن يأكل من هذه الذبيحة، فكل ذبيحة تذبح لغير الله فلا يجوز الأكل منها. يقول العلماء: إنها كالميتة، يحرم الأكل منها. هناك من الناس من يذبح وينذر لغير الله ولم يبلغه علم في ذلك وأنه شرك في زماننا هذا، فهل يحكم بكفره أم لا؟ هذا الإنسان يعلم ويدعى وينصح، لأن الذي لا يعلم لا يعاقبه الله عز وجل، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلا إذا كان هذا الشخص في مكان يستطيع أن يعرف الحكم ثم قصر فإنه يعاقب، أما إذا كان في مجتمع كل أفراده على هذا الشكل وعلى هذه الشاكلة فإنه لا يعاقب، لأن الله لا يعذب الإنسان بأمر لا يعلم حرمته. أما إذا كان المجتمع فيه ناس يعلمونه بأن هذا حرام ويستمر فإنه يكون آثما. يقول: إذا المرأة أكملت 40 يوما بعد الولادة ولم ينقطع عنها الدم هل يجوز لها الصلاة وماذا تعمل؟ دم النفاس ودم الحيض له لون معين، ثم إذا جاء بعده لون جديد غير لونه لا يسمى دم نفاس ولا دم حيض بل يسمى استحاضة، فهذه يجوز يعني ينبغي للمرأة أن تغتسل وأن تستثفر ثم تصلي. فبعد انقضاء أيام العدة التي يعني يأتي فيها الحيض 6 أيام مثلا أو 7 أيام، الدم الزائد عن هذا الزمن المحدد لا يسمى دم حيض بل هذا دم يسمى استحاضة، وخاصة إذا كان لونه مختلفا فيه صفرة وليس دما أسود قاني. فإذا زاد عن 40 يوما دل على أن هذا مرض وليس حيض، فعليها أن تغتسل وأن تصلي، وينطبق عليها بقية أحكام الطهارة. وصلى الله على نبينا محمد.